بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب مختصر تفسير ابن كثير، مختصر تفسير ابن كثير للإمام الشيخ أحمد شاكر. قرأنا في هذا التفسير في سورة النبأ، والآن نبدأ بالسورة التي تليها وهي سورة النازعات. سورة النازعات، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والديه ومشايخه والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة النازعات وهي مكية. ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن نبيل: والنازعات غرقا الملائكة، يعنون حين تنزع أرواح بني آدم، فمنهم من تأخذ روحه بعنف فتغرق في نزعها، ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط من نشاط، وهو قوله: والناشطات نشطا. قال ابن عباس. وعلي بن عباس: والنازعات هي أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار. رواه ابن أبي حاتم. وقال مجاهد: والنازعات غرقا الموت. وقال الحسن قتادة: والنازع غرقا والناشطات نشطا هي النجوم. وقال عطاء ابن أبي رباح في قوله: والنازعات والناشطات هي القتي القتال. والصحيح الأول وعليه الأكثرون. طيب، يعني وأما طيب لحظة، يعني الآن ابن كثير كما هو معلوم في منهجه أن منهجه هو نقل تفاسير السلف، سواء التفاسير المرفوعة أو الموقوفة على الصحابة أو أقوال السلف من التابعين. نلاحظ أنه لما جاء عن التفسير والنازعات نقل لنا تفاسير السلف، ابن مسعود ابن عباس ومسروق ابن أجدع وسعيد بن جبير قالوا: النازعات الملائكة، يعني هذه الصفة مثل الصافات الملائكة، واضح. فيقول النازعات هي الملائكة، هي الملائكة تنزع أرواح الكفار. فالنازعات صفة الملائكة تنزع أرواح بني آدم، قال هنا بني آدم عموما، فمنهم من تنزع بعنف ومنهم من تنزع بسهولة. طيب، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني مروي عن ابن عباس أن النازعات هي أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار. هذا رأي ثاني، يعني الأول قال يا بني آدم جميعا، الثاني قال الكفار. والرأي الثالث قول مجاهد: النازعات هي الموت، نازعات غرقا، يعني هذه صفة للموت، صفة للموت. طيب، وفي رأي ثالث قال النازعات غرقا النجوم، النجوم. طيب، وقال عطاء: النازعات هي القسي في القتال، يعني الأسهم وضرب السهام تضرب وتصيب ونحو ذلك. قال والصحيح، قال ابن كثير والصحيح الأول وعليه الأكثرون أن النازعات هذه صفات للملائكة. فيعني حتى كثير من المفسرين رجح ماذا؟ أن النازعات غرقا هذه صفات الملائكة في أرواح الكفار، فإنها تغرق وتنزع بشدة أرواح الكفار. والناشطات نشطا هذه صفات الملائكة في نزع أرواح المؤمنين، تأخذها بسهولة، تنشطها بسهولة. والسابحات أيضا كما سيأتي الملائكة تسبح في صعودها ونزولها من السماء إلى الأرض. والسابقات الملائكة تسبق في تحقيق أوامر الله. والمدبرات الملائكة تدبر الأوامر التي يكلفها الله بها. فالذي يظهر الله أعلم، مع أن هناك أقوال للسلف، لكن الذي يظهر الله أعلم والأقرب أن يقال أن هذه السورة في فواتحها في الآيات الخمس كلها في صفات الملائكة، في صفات الملائكة، تلو المرسلات عرفا ونحو كثير، في الصفات الصفة هذه في صفات الملائكة. طيب واصل اقرأ السابحات. وأما قوله والسابحات سبحا فقال ابن مسعود هي الملائكة، وروي عن علي ومجاهد وسعيد بن جبير مثل ذلك، وعن مجاهد والسابحات سبحا الموت، وقال قتادة هي النجوم، وقال عطاء بن أبي رباح هي السفن. وقوله السابحات مثل ما ذكرنا الملائكة تسبح تعوم في الجو وفي الكون، تصعد وتطلع وتخرج وتنزل، وبعضهم قال الموت لأنه يدخل كل إنسان وكل حي، وقيل النجوم لأنها أيضا تسبح في الفضاء، أو السفن تسبح في البحار، كلها محتملة، لكن الأقرب هي الملائكة. نعم السابقات صلى الله عليكم. وقوله فالسابقات سبقا روي عن علي ومسروق ومجاهد يعني الملائكة. قال الحسن سبقت إلى الإيمان والتصديق به. وعن مجاهد الموت، وعن قتادة هي النجوم، وقال عطاء هي الخيل في سبيل الله. يعني محتملة محتملة، يعني كلها محتملة، لكن الأقرب الأقرب هو ماذا؟ الأقرب أنها في الملائكة، لأن السياق كله يعني في الحديث عن الملائكة. طيب نعم واصل. وقوله فالمدبرات أمرا، قال علي ومجاهد وعطاء هي الملائكة. زاد الحسن تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعني بأمر ربها عز وجل، ولم يختلفوا في هذا، ولم يقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك، إلا أنه حكى في المدبرات أمرا أنها الملائكة، ولا أثبت ولا نفى. يقصد أن الأقوال عن السلف مختلفة، هذا اختلاف تضاد، ما هو اختلاف تنوع عشان نجمع خلاص. النازعات يا ملائكة يا موت يا أرواح يا كذا، والسابحات هي السفن، ولا لا بد نرجح، لأن أقوال ما يمكن جمع بينها. فلذلك الذي أقرب ما يقال فيه أنها في سياق أوصاف الملائكة، فتكون هي أقرب لأوصاف الملائكة. نعم الآن يأتيك الجواب القسمة، هذه كلها قسم، يقول لك والنازعات والناشطات كلها قسم. طيب أين جواب القسم؟ قال يوم ترجف الراجفة، يعني أقسم الله بهذه الصفات التي هي من صفات الملائكة على أي شيء؟ على يوم القيامة الذي ترجف فيه الراجفة. نعم واصل. وقوله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قال ابن عباس هما النفختان الأولى والثانية، وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغير واحد. وعن مجاهد أما الأولى وهي قوله يوم ترجف الراجفة، فكقوله جلت عظمته يوم ترجف الأرض والجبال، والثانية وهي الرادفة فهي في قوله وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وقد روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. فقال رجل يا رسول الله أيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. وقد رواه الترمذي وابن جرير، ولفظ الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. وقوله قلوب يومئذ واجفة، قال ابن عباس يعني خائفة، وكذا قال مجاهد وقتادة. أبصارها خاشعة أي أبصار أصحابها، وإنما أضيف إليها للملابسة أي ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال، أي ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال. وقوله يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني مشركي قريش، ومن قال بقولهم في إنكار المعاد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبور. قاله مجاهد وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها، ولهذا قالوا أإذا كنا عظاما نخرة وقرئ ناخرة. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة أي بالية. قال ابن عباس وهو العظم إذا بلى ودخلت الريح فيه. قالوا تلك إذن كرة خاسرة. وعن ابن عباس ومحمد بن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير الحافرة الحياة بعد الموت. وقال ابن زيد الحافرة النار وما أكثر أسماءها، هي النار والجحيم وسقر وجهنم والهاوية والحافرة ولظى والحطمة. وأما قولهم تلك إذا كرة خاسرة، قال محمد بن كعب قالت قريش لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن. طيب طيب، الآن هو عندها الخلاف في أي شيء؟ هذا كله واضح الآن، كله يوم ترجف الراجفة، الصيحة الأولى تتبعه الرادفة، هذه النفخة الأولى والنفخة الثانية أو الصيحة الأولى والصيحة الثانية، هذا كله واضح. لكن الإشكال في الحافرة ما هي؟ وقال أولا الحافرة القبور لأنها محفورة وفيها، يعني يقولون إنا لمردودون في الحافرة، يعني سنرجع إلى الحافرة ولن نخرج إلى البعث، هذا رأي. أو قال هنا هو ذكر عدة أقوال، فقال الحافرة الحياة بعد الموت، يقولون أئذا متنا يقولون أئذا متنا وكنا نعم، قال أئنا لمردودون في الحافرة، نعم يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. قال ما هي الحافرة؟ قال الحياة بعد الموت، يعني يرجعون إلى ما كانوا عليه قبل الموت. يقول هذا بعيد استبعده، كانوا ينكرون البعث. طيب ثم قال بعدها الرأي الثاني، قال الحافرة النار، قال أئذا أئنا لمردودون في النار، يستبعدون هذا أننا نصبح عظام نخرة ونتمزق ثم نذهب إلى النار. كل هذه أقوال متقاربة، هذه أقوال متقاربة، يعني النار أو البعث أو القبر كلها متقاربة. طيب واصل. أحسن الله إليك. قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي فإنما هو أمر من الله فإنما هو أمر من الله لا مسنوية فيه ولا تأكيد. يعني مسنوية يعني مسنوية يعني لا استثناء فيه، يعني لا يمكن أن تستثني أحد أو تستثني وقت أو زمان ولا تأكيد، يعني جزما ما يحتاج لأن نأكد لك ولا نتردد فيه ولا نستثني، إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسهر، فأمر الله إذا قال الشيء كن يكون فلا في تردد. نعم هذا معنى. فالزجرة هي ما هي الزجرة؟ الزجرة هي الزجر، الصوت القوي مثل ما تزجر بهيمة الأنعام أو تزجر الإبل أو يزجر الكافر بصوت عالي الشديد مع الغضب، هذه الزجرة تزجرهم زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يعني على الأرض. نعم اقرأ. أحسن الله عليك. فإذا الناس قيام ينظرون، وهو أن يأمر تعالى إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث. فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الرب عز وجل ينظرون، كما قال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. شوف طريقة قال مجاهد فإنما طريقة ابن كثير جميلة جدا، الاستشهاد بالآيات، يعني فسر الآية بالآية، إذا وجد آيات فسر الآية يأتي بها، إذا ما وجد يأتي بحديث، إذا ما وجد يأتي بأقوال السلف، هذه هي طريقته. نعم طيب قال مجاهد. قال نعم أحسن الله عليك. قال مجاهد فإنما هي زجرة واحدة صيحة واحدة. وقال الحسن البصري زجرة من الغضب. وقال أبو مالك والربيع بن أنس زجرة واحدة هي النفخة الآخرة. وقوله فإذا هم بالساهرة، قال ابن عباس الساهرة الأرض كلها، وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة، وقال عكرمة والحسن والضحاك وابن زيد الساهرة وجه الأرض، وقال مجاهد كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها، قال والساهرة المكان المستوي. وقال الربيع بن أنس: فيدهم بالساهرة يقول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويقول: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيدعوها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وبرزت الأرض وبرزت الأرض التي عليها الجبال وهي لا تعد من هذه الأرض وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة ولم يهراق عليها دم. طيب، يعني أولا عندنا مسألة الساهرة، لماذا سميت الأرض الساهرة؟ قال: لأن الكفار في قبورهم نائمون راقدون، من بعثنا من مرقدنا، فإذا أخرجوا من قبورهم ما في نوم، ذهب النوم، فقالوا الساهرة من السهر، سهر الليالي فيذهب النوم. هذا رأي. وسميت الأرض لاستوائها حتى لا يجد له لكم مكان للنوم، سميت ساهرة. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، قال المؤلف في آخر كلامه، قال: وهي لا تعد من هذه الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض. هنا مسألة عند المفسرين: هل يوم القيامة تبديل الأرض تبديل يعني هيئة، تبديل حقيقي ولا تبديل صفات؟ واضح، يعني هل يذهب بالأرض أو يؤتى بأرض جديدة؟ هذا تبديل يسمى تبديل حقيقي، تبديل هيئة، ولا الأرض تبدل بصفة أخرى؟ واضح، يعني أنت الآن أعطيك شيء أقول لك هذا كتاب، بدله بكتاب آخر، تذهب به وتأتي بكتاب آخر، هذا يسمى تبديل هيئة، تبديل حقيقي. أما أقول لك والله هذا الكتاب غير واضح، بدله لي، قال خلاص أمسح هذا وأكتب لك مرة ثانية حتى يطلع مبدل جديد، إذا الكتاب موجود بس الصفة تغيرت. ما الذي يليق بالأرض؟ قال أكثر المفسرين: التبديل تبديل صفات، بحيث تزول الجبال والأشجار والمباني وتأتي جديدة، وهذا معنى أنه لا خطيئة عليها لأنها بدلت بصفة جديدة، وهذا هو الأقرب. طيب يا شيخ، نقف عند هذا القدر، لأن الآيات انتهت الآن في الحديث عن ما أقسم الله به على هذه الأشياء، وهو اليوم الآخر ويوم البعث والقيامة التي ينكرها الكافرون، فأتى بها الله سبحانه وتعالى بتقريرها وإثباتها بصفات وبأدلة واضحة. الآن تنتقل الآيات إلى الحديث عن قصة موسى مع فرعون. طيب، نقف عند هذا القدر، إن شاء الله بإذن الله نواصل الحديث في اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.